أيستأنف الوضوء؟ فقال لينزع خفيه وليغسل رجليه، وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء. واضح، يعني من خلعهما بعد البول فأمر يتوضأ يمسح عليهما يلبسهما بعد البول. كان بعد الحدث فقط إذا خلعهما قطع الطهارة عند جمهور أهل العلم. ولو إذا كان لبسهما على طهارة ثم أطهر ثم حدث يعني ثم مسح عليهما ثم خلعهما يبطل. أما إذا لبسهما على طهارة ثم خلعهما قبل أن يحدث يعيدهما. لكن قد أحدث هلا ما دام على طهارة الأولى ما بدأ أحدث إن شاء خلعهم وإن شاء أبقاهم. إذا كان على طهارة الأولى التي لبسها عليها خفين ما بعد أحدث توضى الآن ولبس الخفين وثم مسح عليهما على طهارة ثم خلعهما طهارته ما زالت ما يضر. قال وسئل مالك عن رجل توضا وعليه خفاه فسعى عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى، قال ليمسح على خفيه وليعيد الصلاه ولا يعيد الوضوء. هذا قول ضعيف، يعني بطل طول مده لا بد من التوالي، يتولى متوالي عليه الصلاه والسلام، لا بد من الكون يتوالى. رحمك الله. نعم لا إذا كان ما زال على طهارة الأولى لا وجودها كعدم، وجود هذا المسح كعدم. يقول إنها ما زال على طهارة تجددوا على طهارة ما في حد. وما أحدث وهما أهدى أنا طهارة لا يضر، لا يبطل يبطل إذا كان أحدث ثم الطهار يبطل. لكن لو يبسهما الآن على طهارة ثم خلاهما هو على طهارته ما صار شيء. لا له يلبسهما ثم يلبس ما دام على الطهارة، طهارة السابقة اللي غسلها فيها قدميه. وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء فقال لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه. العمل في المسح على الخفين. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين، قال وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهما ولا يمسح بطونهما. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو، فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما. قال يحيى قال مالك وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيف هو، فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما. قال يحيى قال مالك وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك. هذا غلط، قول ابن شهاب هذا غلط، الصواب بس الله خوفه فقط. ما في هذه المغيرة صحيحين غيرهما، مقصود أن المسح على ظاهر الخفين، وهكذا قال علي لو كان الدين بالرأي لكان الناس خفيه أولى بالمسح على ظاهر، فقد رأيت النبي يمسح على ظاهر الخفين. خذه أبو داود إسلام جيد، وهكذا في غيرنا يا حبيبي أن يمسح على ظاهر الخفين. أما أسفلهما جوال الأرض والخبث ما يمسح، المسح عليه يزيد يزيد بلى، يزيد اليد بلى ويزيد الخف بلى. هذا فعل الزهري رضي الله عنه ورحمه وأيده مالك ليس بجيد، وخلاف السنة خلاف الأحاديث الصحيحة. وهذا يبين لنا أن الإنسان وإن كان كبيرا قد يخفى عليه بعض السنة. الزهري من أحفظ الناس السنة، ومالك من أحفظ الناس، وما هذا خفيت عليه هذه السنة العظيمة

قال: ما ترون في من غلبه الدم من رواب فلم ينقطع عنه؟ قال مالك: قال يحيى بن سعيد. ثم قال سعيد بن المسيب: أرى أن يومي برأسه إيماء؟ قال يحيى: قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. المقصود أنه إذا تيسر له خلص يصلي على حسب حاله، كذلك ما صلى عمر وجهه يخرج ومصحابة تصلي والدم يخرج منها، الحمد لله، اتقوا الله ما استرى، يتوضا إذا دخل الوقت يكفي، هكذا الرعاة يستمر يصلي على حسب حاله، لكن الصواب أنه يسجد ولو خرج منه شيء لا يضره ذلك لأنه معذور. نعم. الوضوء من المذي. حدثني يحيى عن مالك عن ابي النضر عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الاسود ان علي بن ابي طالب امره ان يسال له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل اذا دنا من اهله فخرج منه المذي ماذا عليه؟ قال علي: فان عندي ابنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا استحي ان اساله. قال المقداد: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة. وحدثني عن مالك عن يزيد بن أسلم عن أبيه أنه مرة وحدثني عن مالك عن يزيد بن أسلم عن زيد عطي يزيد أمير عندي يزيد عن زيد. نعم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب قال: إني لأجده ينحدر مني مثل الخريزة فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة عن المذي. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن جندب مولى عبد الله بن عياش. عندك عياش ولا عباس؟ عياش. نعم نعم نعم. عن جندب مولى عبد الله بن عباس انه قال: سالت عبد الله بن عمر عن المذي قال: اذا وجدته فاغسل فرجك وتوضا وضوءك للصلاه. وهذا هو الثالث، يعني حال يغسل ذكره ويتوضا، معنى النقص يعني يغسل ذكره ويتوضا من المذي. والمذي ماء النسج يخرج على طرف الذكر عند ملامسة المرأة أو عند النظر إليها أو عند استحضار وصفها من النساء، يخرج المذي هذا. والواجب فيه الوضوء مثل البول، لكن مع هذا يغسل ذكره أنثيه كما في الروايات الأخرى، يغسل ذكره خصيتيه ويتوضأ. نعم. الشخص ومزكيه ومعجم ابن ابي ربيعه المخزومي قال ابن حداد لم يذكره البخاري جاد بس ماذا قالها وانت عندك شيء فنبه شساد لبيك فنبه على عياش عباس وما شفت الحاشيه بتحتية ومعجمة ابن أبي ربيعة عياش عياش نعم نعم نعم نعم نعم الله ذكر يعصي ذكر نعم رواية السبع الغضاء. نعم. الرخصة في ترك الوضوء من المذي. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه ورجل يسأله فقال: إني لأجد البلل وأنا أصلي فأنصرف. فقال له سعيد: لو سأل على فخذي ما انصرفت حتى أقضي صلاتي. وحدثني عن مالك. وهذا قول سعيد ليس بشيء، هذا سعيد بن سعيد رضي الله عنه خشي عليه السنة وظن أن هذا لا يضر وأنه يكمل صلاته، والحصول السنة هي الحاكمة على الناس، الصواب انها تبطل الصلاه يذهب يتوضا يغسل ذكره وانثيه يتوضا الله عن الصلاه. والقاعده ان اقول الذي ياتي خلاف السنه من صحابي او من تابعي او من غيرهما لا يلتفت اليه. نعم. صلى الله عليك. لو نضح فرجه ثم شك بعد ذلك، اقول لو نضح فرجه بعد المذي ثم شك ان خرج بعد النضح، لا على الشك، لا

الثالث القول بالتفصيل كان عن شهوة كما قال مشهور مذهب أحمد نقع وإلا هذا. والصواب أنه لا يقول مطلقا، صواب من قال بس لا يقول مطلقا إلا إذا خرج منه، إذا خرج المذي انتقل وضيك نعم. أما مجرد مس أو قبلة والصواب أنه لا يقول مطلقا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق وأكبر وأكرمهم وأعظمهم احتياطا ورعاية للحق، كان لا يقبل ولا يتوضأ. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول ثم هذا أمر تعم البلوى ينقض يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. كل إنسان عنده في بيته زوجة، كل إنسان مزوج عنده زوجة أو زوجتان أو أكثر، لو كان نفس ما ينقض فقلته لكان هذا من أهم الأمور أن يبين للناس حتى يفهموه. فلما لم يبين النبي للناس ولم يقل لهم ذلك عرف انه لا ينقض. وحدثني عن مالك انه بلغه ان عبد الله بن مسعود كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب انه كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء. باب العمل في غسل الجنابة. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ بغسل يديه ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه ثم يفيض الماء على جلده كله. هذا هو الغسل الكامل، هذا الغسل الكامل، ويستنجي ثم يتوضا الصلاه ثم يفيض على راسه ثلاث مرات ويخلل شعره ثم يصب على بدن الماء جنبه الايمن ثم ايسر. هذا هو الكمال. وين عما ما جاء يسلمه بالماء من غير تفصيل اجزاء، لكن هذا هو الكمال. نعم. قبل مرة الوضوء والغسل الجميع يعني عندنا يعني الأنف والفم له حكم الظاهر. لا ما يجوز إلا له الوضوء إلا في جنابة عند بعض أهل العلم إذا نواهما أجزحنا إذا نوى الوضوء دخل في غسل الجنابة دخل الأصغر في الحكم الأكبر، لكن الأكبر الأفضل أن يتوضأ ثم يغتسل هذا هو كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذا يسمع الله الشمس ولو بعد لما في ترتيب الوسط. نعم يعني يسمع الله الشمس ولو بعد بنية في جنابة بنية في حدثين. نعم الصواب غسل جنابة لأن الأصغر يظهر الأكبر تبع. نعم هو والله نعم يا سمي الله لأن غسل الجمعة مستحب. نعم يعيد الوضوء إذا ما مس فرجه يعيد الوضوء أو أحدث أو نريح أو شيء يعيد الوضوء. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء هو الفرق من الجنابة. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا اغتسل من الجنابة بدا فأفرغ على يده اليمنى فغسلها ثم غسل فرجه ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ونضح في عينيه ثم غسل يده اليمنى ثم اليسرى ثم غسل رأسه ثم اغتسل وأفاض عليه الماء. وهذا من اجتهاده صب الماء في عينيه من اجتهاده، ولهذا صار هذا من أسباب عناه لها البصر رضي الله عنه. والعين لا يصب فيها الماء إنما تغسل من غير صب الماء فيها وفي ظاهرها له اجتهاد رضي الله عنه من اجتهاد صب الله العينين وسجد

فإذا قال واحد من الرعية أو من الجيش أو من السرية إنه سقط مني كذا، سقط مني كيس فيه دراهم، سقط مني كذا شيء له أهمية، يوجه الجيش ويدورون يشوفون ويبقى. أما إلا إذا كان هناك أمر ضروري يمنع، هناك خطر هذا شيء آخر، لكن ماذا الناس ساعات ولا هناك خوف ولا خطر لا بأس أن يوقف الجيش أو السرية لمصلحة الواحد من الرعية. وفي هذا أيضا فضل عائشة رضي الله عنها وصبرها وما كان يحاله النبي صلى الله عليه وسلم معها كان نام على فخذها. نعم كل هذا يدل على فضل خاص. نعم. وسئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة أخرى أيتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك؟ وسئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة أخرى أيتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك؟ فقال بل يتيمم لكل صلاة، فقال بل يتيمم لكل صلاة لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة، فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم. وسئل مالك إذا كان معروف ما نمى صار لا يلزم التيمم، لقوله صلى الله عليه وسلم الصائد والغر المسلم وإن لم يجد أحد سبيل فلم تنجوا منه فتيمموا وزال طهارته يكفي كلمة هذا في الصلاة. أما ومن قال أنه مبيح وأنه ينتقد دخول الوقت ليس عليه دليل، الصواب أنه كالماء طهور حتى يجد الماء إن كان فقيدا للماء أو حتى يبرأ المرض الذي منعه من الماء. نعم. وسئل مالك عن رجل تيمم يؤم أصحابه وهم على وضوء قال يؤمهم غيره أحب إلي ولو أمهم هو لم أر بذلك بأسا. الأمر واسع، الصواب أنه لا بأس يؤمهم مثل ما أم عمرو بن العاص جماعته وهم متضرعون، فالأمر هذا طهر في شرعية وطهر في شرعية. نعم. نعم أو ثلاثة أو أربعة إذا كان ما أحدث توضأ الظهر وبقي على الظهر الظهر والعصر والمغرب والعشاء لا بأس مثله هذا الصواب. إذا سمعنا أو مريض غريب فاستمعنا. نعم. قال يحيى وسئل مالك في رجل تيمم حين لم يجد ماء فقام وكبر ودخل في الصلاة فطلع عليه إنسان معه ماء قال لا يقطع صلاته بل يتمها بالتيمم وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات. يعني مسألة خلاف في رجل الماء في الصلاة منه قال يقطع منه قال لا يقطع، ثم هذا الماء الذي قد يعطيه منه قد لا يعطيه منه حشك. نعم. محل الله من ما متيسر الأقرب الله أعلم أنه يقطع لأنه قال فلم تجدوا ولا وجدوا وجدوه في الصلاة من نزل المطار المطار الجيد صار مع الماء متيسر أو جاء روحي واحد يهمه وجاء جلما ليروح وجاء السيارة من الماء وهو الصلاة الأقرب يقاطع كما هو مثل محمد وجماعة لأنها عمت فلاية فلم تجدوا ولا وجدوا. لا تبطل أعمالهم إلا لعلة شرعية، يعني لا هي علة شرعية، أما إذا أبطلها لعلة شرعية لا بأس. نعم. إذا كان في السفر وأحدهم توضأ بالماء وباقيين متيمم هل يأمهم متوضئ؟ من يأمهم أقرعه سواء متيمم ولا متوضئ أقرعه أفضلهم يأمهم سواء متيمم أو متوضئ. نعم. قال يحيى قال مالك من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما أمره الله به من التيمم فقد أطاع الله وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ولا أتم صلاة لأنهما أمرا جميعا فكل عمل بما أمره الله به وإنما العمل صدق رحمه الله. نعم. وإنما العمل بما أمر الله به من الوضوء لمن وجد الماء والتيمم لمن لم يجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة. قال مالك في الرجل الجنب إنه يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن ويتنفل ما لم يجد ماء وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم. باب العمل في التيمم.